حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. بحت راسه الظلم يا شامخ الراس، بالعزم فوق الحزم طخيت راسه، خصفيت جوك واهتفت حولك الناس، واعطيت درس في علوم السياسة. بحت راسه الظلم يا شامخ الراس، بالعزم فوق الحزم طخيت راسه، خصفيت جوك واهتفت حولك الناس، واعطيت درس في علوم السياسة. زعيم فعل وقفت الأشخاص وأجناس، بالرأي والموقف وقوة الفراسة، المبدأ الطيب يجي منك من ساس، وعلى المدد والعون فيك الحماسة. على موقع دي جي كيمو.